إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نشرع اليوم في بيان أحكام البسملة عند القراء. هذه الأحكام التي سنسبقها ببعض الأحكام المتعلقة بالبسملة مما تعم به الفائدة، ثم نأتي إلى أحكامها التي نص عليها الشاطبي رحمه الله تعالى. فنقول وبالله التوفيق: أولا، معنى البسملة، فهي مصدر مولد. فمعنى قولنا بسم الله، فمعنى قولنا بسملة أي بسم الله، مثل قولنا هلل إذا قال لا إله إلا الله. هلل إذا قال لا إله إلا الله. ومن ذلك قولنا حمدل إذا قال الحمد لله. حمدل اختصار ومولد، فإذا سمعت فلان حمدل بمعنى أنه قال الحمد لله. ومن ذلك قولنا قولهم حسبل إذا قال حسبي الله. حسبل إذا قال حسبي الله. ومن ذلك قولهم حي على إذا قال حي على الصلاة. وبعضهم يقول حي صلاة إذا قال حي على الصلاة. وحوقل إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله. وهناك ألفاظ كثيرة تمضي على هذا المنوال. فالشاهد هو أنها مصدر مولد، فبسملة بمعنى إذا قال بسم الله. الاختلاف هل هي آية من الفاتحة أو لا، أو من القرآن أو لا. فهناك مذاهب. المذهب الأول يقول إن بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية من الفاتحة، وهذا قول مالك. فالمالكية يرون أن البسملة ليست آية من الفاتحة. الفاتحة عندهم سبع آيات، نعم، ولكن البسملة ليست منها. والقول الثاني أنها آية من كل سورة، من الفاتحة ومن غيرها. وهذا قول عن عبد الله بن مبارك، فقال بسم الله الرحمن الرحيم آية من كل سورة، من الفاتحة ومن غيرها. بمعنى أنك إذا تركت البسملة عند أوائل السور فقد تركت آية من كل سورة. فهذا القول وارد عن عبد الله بن مبارك. القول الثالث وارد عن الشافعي رحمه الله تعالى، فهو يرى أنها آية من الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة، فهي سبع آيات بالبسملة. وأما باقي السور فقد ورد عنه قولان تردد. فمرة قال هي آية من كل سورة من سور القرآن كله، ومرة قال هي آية من الفاتحة فقط، وأما باقي السور فسكت عنها. فالشاهد أن الشافعي رحمه الله ألزم بأنها آية من الفاتحة، لا خلاف عنده في ذلك. وأما الخلاف عنده ففي باقي السور، فهل هي آية من البقرة وآل عمران والنساء ونحو ذلك أم لا؟ فهنا تردد القول عنه وجاء عنه روايتان، رواية بأنها آية من كل سور القرآن الكريم، وآية ووجه آخر قال هي آية من الفاتحة، وسكت عن باقي السور. لا خلاف بينهم كذلك أنها آية جزء آية من سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، هذا أيضا محل إجماع منهم. من مسائلها أورد القرطبي ما يقرب من 40 مسألة في الفاتحة، ونحن نأخذ بعض المسائل فقط منها، وأما المسائل المتعلقة بالأحكام الفقهية في الصلاة الجهر بها أو الإصرار بها فذلك مبحث طويل وفيه مؤلفات، فنرجئه إلى أن ننتهي من مبحثها عند القراء. وهناك كما قلنا نقدم مقدمة فقط عن هذه البسملة نستفتح بها قبل الشروع في مذاهب القراء فيها. اتفقت أمة كذلك على جواز كتابتها في أول كتاب يكتبه الإنسان في أوائل كتب العلم والرسائل، فكذلك يكتب الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم تبركا بهذا الاسم العظيم سواء في أوائل الكتب أو في أوائل الرسائل. لكن إذا كان هذا الكتاب الذي تكتبه أو الرسالة التي تكتبها أو الكتاب الذي تؤلفه ديوان شعر، فهل تكتب في ديوان الشعر وتبدأه بسم الله الرحمن الرحيم أم تتركها ولا تكتبها في ديوان الشعر؟ الله قال ربنا وما علمناه الشعر وما ينبغي له. فهناك مذهبان، مذهب قال لا تكتب في أوائل دواوين الشعر ولا في رسائل الشعر، ومذهب آخر قال لا مانع من كتابتها لأن قصد ليس أنها من الشعر بل تبركا واستفتاحا بسم الله جل وعلا، فلا مانع من أن تكتب في أوائل الكتب التي تتضمن شعرا ونحو ذلك. روى الشعبي والأعمش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكتب في رسائله إلى الملوك والحكام ونحو ذلك باسمك اللهم، فكانت كتابته يستفتح رسائله باسمك اللهم، حتى أمر أن يكتب بسم الله، فأمر أن يكتب بسم الله فقط هكذا بسم الله، فكان يكتب ويستفتح رسائله بسم الله. فلما نزلت قول الله جل وعلا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أضاف إليها بسم الله الرحمن، بسم الله الرحمن. فلما نزل قول الله جل وعلا إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم أول ما كتب بسم الله الرحمن الرحيم، فهذا هو أول كتابة له ببسم الله الرحمن الرحيم كاملة. عندما نزلت هذه الآية فكتب البسملة كاملة وصار ذلك ديدنا له، وحث أمته على ذلك في كتابة بسم الله الرحمن الرحيم كاملة. بسم الله الرحمن الرحيم، تلاحظ أن الألف في بسم محذوفة لأن الاسم إذا أضيف إلى الله جل وعلا وجب حذف الألف منه، بسم الله فالألف في بسم تحذفها عندما تضيف بسم إلى الله جل وعلا، وهذا عند علماء الرسم وعند علماء اللغة كذلك متفقون على أن حذف الألف من بسم إذا أضيف إلى الله جل وعلا وجب حذف هذه الألف من بسم، لكن لو أضفتها إلى غير الله جل وعلا فهنا تثبت هذه الألف كما قال الله جل وعلا اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ باسم ربك تجد أن الألف فيها ثابتة, باسم الألف فيها ثابتة. فإذا هذا أيضا محل اتفاق وهو حذف الألف من بسم الله. وكما قلت ذكر القرطبي أكثر من 40 قولا في هذه في مسألة البسملة ولا نطيل فيها, ولعلنا نأتي ببعضها في درس قادم. نعود إلى موضوعنا وهو قول الشاطبي رحمه الله تعالى وبسملة بين السورتين بسنة رجال نموها درية وتحملا. وبسملة بين السورتين بسنة رجال نموها درية وتحملا. الناظم رحمه الله تعالى يقول وبسملة بين السورتين, الكلام على البسملة بين السورتين إذا وقعت بين سورتين, إذا انتهيت من الفاتحة وشرعت في البقرة, انتهيت من الفاتحة وشرعت في آل عمران أو النساء, فالمهم أن تكون السورة التالية بعد الأولى ولو لم تكن مباشرة لها, المهم ألا تكون قبلها. فبسملة بين السورتين فالمقصود هنا أن تكون السورة التالية بعد الأولى في ترتيبها في المصحف. وبسملة بين السورتين بسنة رجال نموها درية, فالمراد هنا أن بعض القراء بسملة بين السورتين من شأنه ومن قواعده ومن شرطه أن يبسمل بين السورتين. وبسملة بين السورتين بسنة الرجال نموها درية, فقوله وبسملة بين السورتين بسنة أي السنة هي الطريقة, والمراد هنا كما قلنا هذه رموز, هذه رموز من الناظم رحمه الله تعالى. بسنة الرمز هنا البالي قالون, رجال الكسائي, النون لعاصم, درية ابن كثير. هؤلاء الأئمة الأربعة الذين ذكرهم فإنهم كانوا إذا قرأوا بين السورتين بسملوا بين السورتين. ولا الضالين, بسم الله الرحمن الرحيم, ألف لام ميم, هكذا ديدنهم انتهى من الفاتحة. ولا الضالين, أراد أن يقرأ مثلا سورة الأعراف, ألف لا بسم الله الرحمن الرحيم, ألف لام ميم صاد, انتهى من الفاتحة, أراد أن يقرأ سورة الناس. ولا الضالين, بسم الله الرحمن الرحيم, قل أعوذ برب الناس. فقوله بسملة بين السورتين المهم أن تكون السورة التالية بعد الأولى ولو لم تكن مباشرة لها, بعدها بسورتين بثلاثة بأربعة بخمسة في آخر القرآن الكريم. فإذا نعود إلى قول المؤلف وبسملة بين السورتين بسنة رجال نموها درية وتحملا, فالمرموز له بسنة وهو البالي قالون, بسنة رجال الراء للكسائي, رجال نموها النون لعاصم, درية الدال لابن كثير. هؤلاء الأئمة كما قلنا من شأنهم أن يبسملوا بين السورتين, هذا هو مذهبهم الذي نص عليه. درية وتحملا أي علموا ذلك وتحملوه عن أشياخهم وعن أساتذتهم, فتحملوا هذه التسمية وتلقوها عن شيوخهم وعملوا بها بين كل سورتين. ثم قال ووصلك بين السورتين فصاحة, ووصلك بين السورتين فصاحة. هذا نوع آخر، لأن بين السورتين أحكام، فإما أن يبسمل، وإما أن يصل من غير بسملة، وإما أن يسكت. هذه الأحكام تكون بين السورتين، فإما أن تبسمل أيها القارئ، وإما أن تصل السورة بالسورة، وإما أن تسكت بينما سكت خفيفة، وسكتهم المقتر دون تنفس، بدون تنفس كذلك، السكت عند القراء يكون بدون تنفس كما قال الناظم، وسكتهم المقتر دون تنفس سكت خفيفة لطيفة بمقدار حركتين كما يقولون. فإذا بعد أن بين مذهب الذين يبسمون بين السورتين عرج إلى مذهب آخرين، ووصلك بين السورتين فصاحة، فصاحة ووصلك بين السورتين إذا، أي أن تصل السورة بالسورة من غير بسملة ولا سكت، للمرموز له بفصاحة وهو حمزة. فحمزة هذا الإمام رحمه الله تعالى كان يصل السورة بالسورة من غير بسملة ولا الضالين ألف لام ميم. فحمزة كان مذهبه وصل السورة بالسورة من غير بسملة ولا سكت، ووصلك بين السورتين فصاحة، فالفاء هنا رمز لحمزة، ولا الضالين ألف لام ميم صاد، ولا الضالين قل هو الله أحد، وهكذا. فيصل السورة التالية بالسابقة من غير بسملة ولا سكت، فهذا هو الوصل. الوصل أن تصل آخر السورة السابقة بالتالية من غير بسملة ولا سكت، هذا كما قال فصاحة، فيه فصاحة لأنه يبين نوع الحركة التي في السورة السابقة، ولا الضالين، ولا الضالين ألف لام ميم، عرفنا حركة هذه الحرف الأخير هذا. فهذا الرمز وإن كان رمزا لكن فيه معنى جميل، فيه معنى بيان حركة ذلك الحرف الذي حركته للوصل، هل هو متحرك، هل هو همز وصل أو نحو ذلك، فهذا فيه فصاحة وبيان لذلك الحرف الذي حركته. ووصلك بين السورتين فصاحة، فقلنا هنا الفاء رمز لحمزة كما تقدم في باب الرموز. وصل واسكتا كل جلاياه حصل، وصل واسكتا كل جلاياه حصل، هذا حكم آخر ذكره الناظم رحمه الله تعالى، قال وصل واسكتا لمن؟ كل جلاياه حصل، لابن عامر وورش وأبو عمرو. أخبر الناظم رحمه الله تعالى أن هؤلاء الثلاثة وهم ابن عامر وورش وأبو عمرو البصري ورد عنهم كما قال الوصل والسكت بين السورتين، وصل واسكتا كل جلاياه حصل، فورد عنهم حكمان الوصل والسكت. فالوصل كما تقدم في مذهب حمزة، والسكت أن يسكت سكتة خفيفة بين السورتين، كان يقول مثلا ولا الضالين ألف لام ميم، ولا الضالين قل هو الله أحد، فسكتة خفيفة بشرط أن تكون بغير تنفس. أما أن تقول ولا الضالين قل هو الله، لا، فسكتهم المختار دون تنفس، هذا هو السكت عند القراء، تسكت سكتة خفيفة من غير تنفس. فإذا ذكر أن هؤلاء الأئمة الثلاثة وهم ابن عامر وورش وأبو عمرو ورد عنهم السكت بين السورتين والوصل كذلك بين السورتين. تقدم معنا قوله بسملة بين السورتين بسنة الرجال نموها درية وتحملا، فهؤلاء يبسملون قولا واحدا. وأما هؤلاء فلهم وجهان: الوصل وصل السورة بالسورة، والسكت بين السورتين. فقوله وصل وسكتا كل جلاياه حصل ولا نص كلا حب وجه ذكرته، أي ولا نص يوجب ذلك لهم، بمعنى أن من ذكرته وهو ابن عامر وورش وأبو عمرو البصري لا نص صريحا عنهم في إلزامهم بوجه السكت والوصل، وإنما هو وجه ذكره بعض العلماء عنهم. إذن يبقى لهم وجه آخر وهو وجه البسملة الذي هو الأصل بين السورتين. فإذن وجه البسملة هذا للكل، ما لم ينص على أن أحدا ما يسكت أو يصل فيبقى وجه البسملة هو الأصل لكل القراء. فقوله هنا ولا نص كلا حب وجه ذكرته، ولا نص عن هؤلاء الأئمة الثلاثة يوجب إلزامهم بالسكت والوصل بين السورتين، وإنما هو وجه ذكره العلماء عنهم، فيبقى وجه آخر وهو وجه البسملة. فتحصل من هذا أن لهم أوجه ثلاثة: وجه البسملة وهو الأصل لهم، ووجه الوصل مما نص عليه، ووجه السكت كذلك. فإذن هؤلاء الأئمة الثلاثة لهم أوجه ثلاثة: البسملة على الأصل، والسكت الذي روي عنهم، والوصل الذي روي عنهم. ثم قال ولا نص كلا حب وجه ذكرته، وفيها خلاف جيده واضح الطلاء. وفيها خلاف أي في البسملة عنهم، هل يبسملون أو لا يبسملون. وفيها خلاف أي في البسملة نفسها، ففيها أحكام كثيرة متعلقة، من حيث هل هي آية من كل سورة أو لا، هل يجهر بها الإنسان في الصلاة أو لا يجهر، هل هي آية من، وهكذا. فقوله وفيها خلاف جيده أي عنقه، والجيد هو العنق، واضح الطلاء ظاهر بين، فمسائلها كثيرة كما قلت، بعضها متعلق بالأصول، بعضها متعلق بالفقه، بعضها متعلق بالقراءات، وهكذا. فهذا معنى قوله وفيها خلاف، أو يكون المراد بقوله وفيها خلاف أي عن هؤلاء الأئمة الذين ذكرتهم، فقد ورد عنهم أنهم يبسملون، وقد ورد عنهم كذلك أنهم يقرؤون بالوصل أو بالسكت، فالضمير يعود إلى هؤلاء ويحتمل كل ذلك. ثم قال وسكتهم المختار دون تنفس، وسكتهم المختار دون تنفس، وبعضهم في الأربع الزهر بسملة لهم، وسكتهم المختار دون تنفس، أي اختار بعض الأئمة لهؤلاء لمربوز لهم بكل جلايا وحصل ابن عامر وورش وأبو عمرو، اختار لهم بعض السكت، فبعض العلماء اختار لهم السكت بين السورتين. فإذا قرأوا بين الفاتحة والبقرة سكتوا، بين الفاتحة وبين آل عمران سكتوا، وهكذا إلى آخر القرآن الكريم. وسكتهم المختار دون تنفس، وأيضا فيه بيان للمراد بالسكت، ما المراد بالسكت، أي أن السكت الوارد عن القراء إنما يكون بدون تنفس، وسكتهم المختار أي عند القراء، السكت المختار عند القراء يكون بلا تنفس. فهنا الضمير هنا يحتمل أمرين، الأمر الأول إما أن يكون وسكتهم المختار أي عن الأئمة المذكورين في كل جلاياه حصل في ابن عامر وورش وأبو عمرو، أو يكون المراد به عامة القراء، في أن المختار في السكت عندهم إنما يكون بدون تنفس، كما تقول من راق نحو ذلك، فسيكون هناك سكتة خفيفة من غير تنفس. فإذا قوله وسكتهم الضمير يحتمل أمرين، أمر أول إما أن يعود إلى من نص عليه في كل جلاياه حصل وهو ابن عامر وورش وأبو عمرو في أنهم يسكتون والمختار لهم السكت، واختار البعض لهم السكت، أو يكون قوله وسكتهم أي عن جميع القراء بيان وتوضيح للمراد بالسكت عن القراء، وهو أنه يكون بدون تنفس حتى لا تتنفس بين السورة والسورة وتقول قد سكت، لا، السكت يكون بلا تنفس. وبعضهم في الأربع الزهر بسملا لهم دون نص، وبعضهم في الأربع الزهر بسملا لهم أي للمذكورين وهم كل جلاياه حصل ابن عامر وورش وأبو عمرو. والأربع الزهر هي لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بهذا البلد، وويل للمطففين، وويل لكل همزة. هذه الأربعة تسمى بالأربع الزهر، لا ولا وويل وويل، لا ولا وويل وويل، لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بهذا البلد، ويل للمطففين، ويل لكل همزة. فهذه سمى بالأربع الزهر، وسميت بالأربع الزهر لأنها كما قال زهراء أي واضحة ظاهرة، وفيها من العظات وفيها من عبر ما ينبغي الإنسان أن يتنبه له وأن يهتم به من أمور يوم القيامة بل وأمور الدنيا كذلك. فقوله هنا وبعضهم في الأربع الزهر بسملا لهم، وبعضهم أي بعض القراء بسملا لهؤلاء السابقين وهم كل جلاياه حصلا. فإذا كانوا يقرؤون بالسكت بين السور ووصلوا إلى هذه السور استحب لهم أن يفصلوا بالبسملة. فإذا كان مذهبهم، وقلنا لهم مذاهب ثلاثة، لهم السكت ولهم الوصل ولهم البسملة، فإذا كانوا يقرؤون بالسكت بين السورتين ووصلوا إلى الأربع الزهري استحب البعض لهم أن يفصلوا بالبسملة، يفصل بين المدثر والقيامة بالبسملة، يفصل بين الانفطار والمطففين بالبسملة، يفصل بين العصر والهمزة، يفصل بين الفجر والبلد بالبسملة. فهذا معنى قوله وبعضهم في الأربع الزهر بسملة لهم، فبسملة لهم، فالضمير في لهم أي المذكورين وهم ابن عامر وورش كل جلايا وأبو عمرو. لكن متى يبسمل لهم في الأربع الزهر؟ إذا كانوا يقرؤون بالسكت في غيرها من السور فوصلوا إليها، فالبعض قال استحب لهم أن تفصل بالبسملة بين هذه الأربع الزهر. وبعضهم يعلل يقول بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم، بسم الله الرحمن الرحيم لا، فالذي يرى أن الوصل أو السكت هنا أولى قال لأن المعنى فيه بسم الله الرحمن الرحيم. لا لا أقسم. فقوله لا بعد بسم الله الرحمن الرحيم كأنه رأى أن فيها معنى غير مستحسن، فاستحب أن يكون هناك سكت وبصر. ولكن الحق أن البسملة بين السورتين هذا لجميع القراء إلا من ذكر حكم معين. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعرف انتهاء السورة حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم، فتفصل بسم الله الرحمن الرحيم بين السور ليعرف انقضاء السورة وبدء سورة أخرى. فإذا نزل بسم الله الرحمن الرحيم عرف أن السورة الماضية انقضت وهناك سورة أخرى ستبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. فهذا الحديث استدل به القائل بأن بالبسملة ووجوبها بين السورتين. قوله وبعضهم في الأربع الزهر بسملة لهم دون نص، كلام الشاطبي إشارات، دون نص أي بدون إلزام لهم، حيث أنهم إذا سكتوا فلا يلزم إذا وصلوا إلى هذه السورة الأربع الزهر أن تبسمل لهم كذلك، إنما هو استحباب ولا نص. فقوله وبعضهم في الأربع الزهر بسمل لهم دون نص، دون نص، دون نص يلزمك بأنك إذا كنت تقرأ لهم بالسكت بين السورتين فإذا جئت عند الأربع الزهر وجب عليك أن تبسمل لهم دون نص. فإذا الأمر فيه سعة، فإذا كنت تقرأ بالسكت بين السورتين فإن شئت أن تواصل السكت وإن شئت أن تبسمل فلا مانع من ذلك. وهو فيه النساكت لحمزة، وهو فيه النساكت لحمزة، وهو فيه النساكت، هذا الضمير في قوله وهو فيهن، قال بعضهم المراد وهم، وهم ليس وهو، وهم، لكن جعل الضمير لحمزة لأنه هو رأس هذا الباب، باب السكت، فحمزة قد اشتهر بباب السكت. ولكن المراد هنا أن هؤلاء الأئمة أيضا إن كانوا يقرؤون بالوصل بين السورتين فإذا جاءوا عند أربع الزهر سكتوا عندها، إذا كانوا يقرؤون بالوصل بين السورتين ثم جاءوا إلى أربع الزهر فبدأ نقول يبسمل لهم قال أسكت لهم. وهذا الحكم واجب لحمزة لأن حمزة كما تقدم ووصلك بين السورتين فصاحة، فمذهبه هو الوصل. فإذا الذي يقرأ بالوصل بين السورتين إذا جاء عند الأربع الزهر سكت عندهن. كل من مذهبه الوصل بين السورتين إذا جاء إلى أربع الزهر سكت عندها. فأما حمزة فذلك واجب له لأن مذهبه هو السكت بين السورتين. وأما كل جلاياه حصل وهو ابن عامر وورش وأبو عمرو فقد ورد عنهم السكت، فإن كانوا يقرؤون كحمزة بالسكت فإذا جاءوا إلى هذه الأربع الزهر فمنهم من قال أن إنهم يبسملون، ومنهم من قال بل يسكتون إن كانوا يقرؤون بالوصل بين السورتين. إذن قوله وهو فيه النساكت، قلنا الضمير هنا وهو إنما جعله مفردا عائدا إلى حمزة لأن حمزة هو رأس باب السكت، وله باب في شاطبية سيأتي باب سكت حمزة وهشام على الهمز، باب طويل، باب طويل ذيله، فهو شخص فهو أبو السكت. ولكن كما قال الشراح ليس هذا خاصا به، بل إن الذين قرأوا بالسكت كذلك، فإن جاءوا هنا بل إن الذين قرأوا بالوصل إن جاءوا هنا سكتوا عند الأربع الزهر، فيشاركون حمزة حينما يقرؤون بالوصل بين السورتين فيسكتون عند أربع الزهر كحمزة تماما. وهو فيه النساكة لحمزة كما قلنا حمزة قاعدته أنه يصل بين السورتين فإذا وصل إلى هذه سكت عندها قولا واحدا قولا واحدا سكت عند أربع الزهر. وأما غيره ممن كان يبسمل أو كان يسكت فإن قرأ مثل حمزة ووصل بين السورتين فإذا جاء عند أربع الزهر سكت مثل حمزة. وهو فيه إن ساكت من حمزة ففهمه وليس مخذلا. ثم قال ولا بد منها في ابتدائك سورة سواها. ولا بد منها أي بالبسملة. ولا بد منها أي نعم نعم ومهما تصلها نعم قوله ومهما تصلها أو بدأت براءة لتنزيلها بالسيف لست مبسملا. ومهما تصلها أو بدأت براءة بتنزيلها بالسيف مهما تصلها أي السورة بالسورة. فإذا وصلت سورة بالسورة أو مهما تصلها أو بدأت براءة لتنزيلها بالسيف لست مبسملا. يعني أن سورة براءة إذا وصلتها بسورة سابقة عليها فلا بسملة بين السورتين سواء انتهيت من الفاتحة وقلت براءة من الله فلا تبسمل في أول توبة لا تبسمل في أول سورة التوبة سواء كنت مفتتحا لها أو كنت واصلا لها بغيرها. فقوله ومهما تصلها أو بدأت براءة مهما في أي وقت وصلت أول براءة بسورة قبلها أو كنت مبتدئا بها فلا تبدأها بالبسملة لأمور منها أن مصحف عثمان رضي الله عنه لما كتب خلا منها لم يكتبوا في مصحف عثمان في أول براءة بسم الله الرحمن الرحيم. ورسم المصحف يجب اتباعه في القراءة وهو شرط من شروط صحة القراءة. فكونها لم تثبت في المصاحف العثمانية أول التوبة إذن أيها القارئ لا ينبغي لك أن تبسمل وتخالف إجماع الصحابة في البسملة في أول هذه السورة فإنك تكون قد خالفت إجماع الصحابة. أجمعوا حينما كتبوا المصاحف أخلوا أول التوبة من البسملة. فأنت إذا كنت مبتدئا بهذه السورة فلا تبسمل في أولها وإن كنت واصلا لها بما قبلها فلا تبسمل كذلك في أولها. ومهما تصلها أو بدأت براءة فلا تبسمل أي لا تأتي بالبسملة. فإذا هذا أمر. أمر الثاني قالوا إن سبب عدم كتابتها في أول براءة لأن الله جل وعلا أخبر أن هذه السورة إنما جاءت لكشف المنافقين ولبيان سيفهم ولبيان ما ينبغي اتجاههم وضدهم من حربهم وقتالهم وقتال الكفار. فالآية في سورة التوبة سمى آية السيف لأن فيها الحض على قتال الكفار وإخراجهم وعدم معاملتهم. وبسم الله الرحمن الرحيم فيها معنى الرأفة والرحمة بسم الله الرحمن الرحيم. فلم يناسب أن تكون بسم الله الرحمن الرحيم التي فيها معنى الرحمة والرأفة تبدأ بها براءة من الله ورسوله تتبرأ من المشركين. فهذا أيضا كما قالوا من أسباب عدم كتابة بسم الله أو البراءة أن بسم الله الرحمن الرحيم وما فيها من الرحمة وما فيها من اللين في التعامل لا يناسب أن تكون أن تبدأ بها هذه السورة فيها البراءة من المشركين، براءة من الله ورسوله. فإذا هذا وجه من وجوه عدم كتابة البسملة في أول براءة. فقوله ومهما تصلها أو بدأت براءة بتنزيلها بالسيف، لعل هنا تنزيلها بالسيف لست مبسملة، فجاء هنا بتوجيه أيضا أن السبب في ذلك هو أنها جاءت بالسيف وقتال الكفار وعدم مهادنتهم وعدم مصالحتهم وإخراجهم ونبذهم. طيب لو أن الإنسان لم يبدأ أول براءة وإنما بدأ بآية أو بجزء في أولها أو بربع في وسطها، أنا لا أبدأ بأول براءة لكن ما الحكم في أجزائها؟ هل أجزاؤها ملحقة بأولها في أنك لا يجوز لك أن تبسمل في أولها ولا في أجزائها ولا في أي شيء منها، أو أن الحكم خاص بأولها فإذا لم تبسمل في أولها جاز أن تبسمل بعد آية أو آيتين أو ربع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مثلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من أحبار الرهبان، رأس حزب هذا. بسم الله الرحمن الرحيم أجعلتم سقاية الحاج، وهكذا. فهل نبسمل في أجزائها أم نلحق أجزائها بأولها؟ فلا نبسمل كذلك في أجزائها، رأيان للعلماء. فمن العلماء من يرى أنه يلحق أجزاؤها وآياتها بأولها، فكما أنك لا تبسمل في أولها فلا تبسمل في أي من آياتها ولا في أي من أجزائها كذلك. الحكم عام في هذه السورة من أولها إلى آخرها. وبعض العلماء قال لا، إنما الحكم خاص بأولها لا تبسمل في أولها، فإذا انتهى أولها وقرأت آية أو آيتين بعد ذلك فلا مانع من أن تبسمل في أجزائها كأجزاء غيرها من السور. فأجزاؤها وآياتها بعد أولها كغيرها من السور جاز لك أن تبسمل فيها إن شئت وإن شئت لا. وأما الآخر فقالوا لا، لا تبسمل في أجزائها كما أنك لا تبسمل في أولها. فهناك كما قلت رأياني للعلماء في ذلك. ومهما تصلها أو بدأت براءة لتنزيلها بالسيف لست مبسملا. ثم قال ولا بد منها في ابتدائك سوة سواها وفي الأجزاء خير من تلاها. ولا بد منها أي من البسملة، ولا بد منها في ابتدائك سوة سواها أي سوى براءة. يعني أيها القارئ لا بد لك أن تبسمل عندما تفتتح سورة من السور غير براءة. فإذا كنت مفتتحا للفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، مفتتحا للبقرة كذلك، وهكذا إلا براءة، فكما قلنا لا تبسمل في أولها، والخلاف كما قلنا في أجزائها. ولا بد منها، الضمير في منها عائد إلى بسملة. ولا بد منها في ابتدائك سوة سواها أي سوى براءة، فلا تبسمل في أولها والخلاف في أوساطها. وفي الأجزاء خير من تلا، وفي الأجزاء المراد هنا أجزاء كل السور، وفي الأجزاء الأربع والأجزاء في أجزاء البقرة في أجزاء آل عمران، فأنت مخير. فإن شئت أن تبسمل بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل، بسم الله الرحمن الرحيم واذكر الله في، وهكذا بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء، فأنت مخير إن شئت أن تبسمل في أول أجزاء السور وإن شئت ألا تبسمل. لكن إذا جئت إلى أجزاء براءة هنا تقف. فإن كنت عاملا بالقول الأول وهو أن أجزاءها ملحقة بأولها فلا تبسمل أبدا، على قول من قال أجزاؤها ملحقة بأولها فلا تبسم. وأما من قال أجزاؤها غير أولها فإذا نبسم في أجزائها ولا نبسم في أولها. فإذا وقوله هنا ولا بد منها في ابتداء كسوة سوى وفي الأجزاء خير من تلا. فكما قلنا هنا الأجزاء مطلقة في كل القرآن الكريم إلا في عند براءة. فهنا تنتبه للقولين اللذين ذكرناهما في القول بالمنع والقول بالجواز في أجزاء براءة. ثم قال الناظر رحمه الله تعالى ومهما تصلها أو بدأت براءة ومهما تصلها مع آخر سورة ومهما تصلها مع آخر سورة فلا تقفن الدهر فيها فتذقلا. البسملة بين السورتين لها أحكام. هناك أربعة أحكام للبسملة بين السورتين. فإذا فرغت من الفاتحة وأردت أن تقرأ سورة البقرة أو آل عمران أو النساء أو المائدة أو الأنعام أو الأعراف أو غيرها أو حتى الناس، فهناك أوجه أربعة، ثلاثة منها جائزة ووجه آخر ممتنع. الوجه الأول جائز، أنك تقف على آخر الفاتحة وتسكت، تقف تقطع وللضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، فهذا يسمى قطع الجميع، قطع آخر السورة عن البسملة وقطع البسملة عن أول السورة. هذا جائز لك أيها القارئ، يجوز لك هذا، وجه يسمى قطع الجميع. وللضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس، الوجه الثاني وصل الجميع، أن تصل آخر السورة بالبسملة بأول سورة تالية. وللضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، وللضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد، فهذا يسمونه وصل الجميع، أن تصل آخر السورة بالبسملة بأول التالية التي بعدها. الوجه الثالث قطع الأول ووصل الثاني بالثالث، بمعنى أن تقول وللضالين ثم تقف ثم تقول بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم وللضالين، وقفنا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد، فهذا يسمى قطع الأول ووصل الثاني بالثالث، هذا جائز. إذن هذه الأوجه الثلاثة كلها جائزة لك، أنت مخير فيها، وصل الجميع، قطع الجميع، وصل قطع الأول ووصل الثاني بالثالث. الوجه الممتنع أن تصل أول بالثاني وتقف، بمعنى أن تقول وللضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، نقول لا، هذا لا يجوز، هذا الوجه لا يجوز، لا يجوز لك أن تختم آخر السورة بالبسملة ثم تقف، هذا الوجه ممتنع لا يجوز. لماذا؟ قالوا لأن البسملة إنما هي لأوائل السور لا لأواخرها، هذه العلة، العلة أن البسملة إنما تكون لأوائل السور لا لأواخرها، فأنت في هذه الحالة جعلت البسملة لآخر السورة، وكما قلنا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعرف بدء السورة حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم، تأتي بالبسملة ثم تأتي السورة فيعلم أن هذه السورة جديدة. فإذن هذه أوجه أربعة، ثلاث منها جائزة والوجه الرابع ممتنع. طيب، لو أن إنسانا ما انتهى من البقرة وأراد أن يقرأ الفاتحة، كلامنا كان بين السورتين لكن الكلام في البسملة والسكت والوصل بين السورتين، وكما قلنا بشرط أن تكون تالية لها، لكن ما الحكم لو كانت السورة القادمة تقرأها قبل السورة المنتهية؟ انتهيت من البقرة أردت أن تعود إلى الفاتحة، قال حينئذ لا بد من البسملة لكل القراء. فإذا عدت إلى سورة متقدمة على السورة السابقة فلا بد من البسملة، وأما الأحكام التي ذكرتها من السكت أو الوصل إنما يكون بين السورتين سواء كانت متجاورتين أو بعدها في الترتيب بعدها بسورة بسورتين بأكثر من سورة. لكن لو عدت إلى سورة متقدمة على السورة التي ختمتها فلا بد من البسملة، بل قالوا ولو عدت إلى أول السورة التي بدأت بها فإنك تبدأ بالبسملة أيضا، لأن أول البقرة ليس تاليا لآخرها، بل الفاتحة لو قلت ولا الضالين وانتهيت أو تعود إلى أولها أقول يجب عليك أن تبسمل، لأن الحمد لله رب العالمين ليس في الترتيب بعد ولا الضالين. فإذن هذه الأحكام مهمة جدا في البدء بالبسملة أو السكت فيها أو وصلها. فقوله هنا ومهما تصلها مع أواخر سورة فلا تقفن الدهر فيها فتثقلها. فإذا هذا الحكم الأخير الذي قلناه نبه عليه الناظم بأن ألا تصل آخر السور بالبسملة وتقف عليها، بل كما قلنا الأوجه الثلاثة التي ذكرنا هي أوجه المستحبة وما عداها وهو الوجه الرابع فإنه وجه ممتنع. هذه هي الأحكام عموما التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى، وهناك فوائد ذكرها خلال الكتاب لعلنا نستعرضها قبل الصلاة. قول الناظم رحمه الله تعالى، هذا شرح الأبيات عموما وإجمالا، وهناك فوائد ذكرها المؤلف رحمه الله فلعلنا نعود إليها. يقول الناظم رحمه الله تعالى وبسمل بين السورتين بسنة رجال نموها درية وتحملا، ووصلك بين السورتين فصاحة وصل واسكتا كل جلاياه حصلا. قال المؤلف هنا السنة لغة الطريقة، والصلاحا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره، هذه السنة. السنة إذا أطلقت فإنما هي قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو يرى أمرا أقره ولم ينكره، فهذا كله داخل ضمن تعريف السنة، فهي إما قول أو فعل أو تقرير. ثم قال رحمه الله تعالى ومعنى قوله نموها وبسملة بين سورة بسملة بين سورة بسورة نموها، قوله نموها أي رفعوها ونقلوها، وبسملة بين السورتين بسنة الرجال نموها أي رفعوها ونقلوها، والدلية الدراية والعلم والمعرفة، وتحمل النقل كما قال، فهم تحملوا هذه الرواية. قد بينا بسملة بين السورتين بسنة رجال نموها دلية وتحملا، وقد شرحنا ذلك، لكن قول هنا تحملا أي أنهم تحملوا ذلك عن شيوخهم ونقلوه وعملوا به. والتحمل هو النقل عن الغير، تحمل هو النقل عن الغير. درية وتحملا فمعنى أنهم دروا ذلك وفهموه وتحملوه وعملوا به. والجلايا جمع جلية من الجلاء، من جل الأمر إذا انكشف، كل جلاياه حصل أي انجل الأمر أي ظهر وبان ووضح، فذلك أمر جلي، تقول هذا أمر جلي أو واضح ظاهر بين. والمعنى أن المشار إليهم بالباء والراء والنون والدال وهم قالون، والكساء وهم قالون والكساء وعاصم وابن كثير قرأوا بإثبات بسملة بين كل سورتين حال كونهم متمسكين في ذلك بسنة نقلوها وأسندوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحال كونهم ذوي علم ومعرفة ونقل عن الغير، أي جامعين بين الدراية والرواية. والمراد بالسنة التي نقلوها ما ثبت في الأحاديث الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يعلم انقضاء السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، وكتابة الصحابة لها في المصاحف العثمانية كذلك، فبسم الله الرحمن الرحيم لم تخلو المصاحف العثمانية من كتابتها في أوائل السور إلا في أول براءة، فإنهم أخلوها من هذه البسملة، وأما باقي السور فاتفق الصحابة على كتابة هذه البسملة في أول كل سورة منها. والحق أن عمل الصحابة في هذه المصاحف كان عملا جليلا. قولوا إن جمع الصحابة وكتابتهم لهذه المصاحف عصم الله جل وعلا به هذه الأمة من الفقهاء، فإجماع الصحابة على كتابة تلك المصاحف بتلك الطريقة التي فتح الله عليهم بها وجمع كلمة الأمة على تلك المصاحف، ولولا ذلك الجمع لحصل فيها كما حصل في كتب اليهود والنصارى، ولكن الله حفظ كتابه كما قال جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن وسائل حفظه ما قيده الله جل وعلا من كتابة الصديق رضي الله عنه في الصحف في جمعه الأول، ثم ما تولاه عثمان وإجماع الصحابة على كتابة تلك المصاحف التي جمعوا فيها تلك الصحف، والتي كانت محل إجماع منهم، والتي رسموها بهذا الرسم الذي بين أيدينا. فهذه البسملة التي تركوها في عند أول براءة فذلك لحكمة وإجماع منهم على ذلك، فلا يقول قائل لماذا تركوها هنا ولماذا أثبتوها هنا، فإن ذلك راجع إلى تلك الصحف التي نقلوا منها، وتلك الصحف التي نقلوا منها كتبت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصديق رضي الله عنه حينما رأى أن القتل قد استحر بالمسلمين في المواقع خاصة في اليمامة، ورأى كثرة القتل، خاف أبو بكر، خاف عمر رضي الله عنه أن يكثر القتل بهم فيضيع شيء من القرآن الكريم، فأشار على صديق بجمعه، فبعد مشاورة جمع القرآن في هذه الصحف، وكان كاتب ذلك هو زيد بن ثابت، وهو شاب عاقل كما جاء في صحيح البخاري لا نتهمك، وكان كاتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب تلك الصحف التي كانت ووضعت عند